بالتنزيل رب المشرك والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني تكل اليه مهامك فانه سيكفي لها. قال ابن جرير فاتخذه وكيلا فيما يامره وقيد اليه اسبابك واصبر على ما يقولون. انت طبعا مستفيد وكيلا انظر كيف اخترجت بقواعد الالوهيه رب المشرق والمغرب وهذا ليس الا لله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. فاستقيمه وكيلا يعني بما انه هو رب المشرق والمغرب وبما انه لا اله الا هو فلا رب غيره ولا اله معبود بحق سواه. فبالتالي استقيمه وكيلا يعني لا تكل امورك الى غيره فتوكل على الله وحده. فهذا مما يبين ان التوكل عباده لا تنبغي ان يوجه الى غير ذات حلا وحال. فلا يجوز ان تتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل في السجود والركوع واضح لا ينبغي ان يوجه الا الى الله وان كان شركا. هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل ومعنى توكلت على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ليس معنى حسبك الله والمؤمنين هم ايضا حسب توكل عليهم لا، لان التوكل عباده لا تنفرد الا عباده. فلا يصح ان يقول رجل لاخر توكلت على الله وعليك فياتي اخر يقول لا من كل سؤال لابد تعمل ثم الذي تقتضي صلاته المرتبه فتقول ثم لا حتى ثم ينصحك بالضبط الى كل واحد سجدت لله ثم لك هل هذا يقبل؟ فكذلك لا ينفعك تكون توكلت على الله ثم عليك لان التوكل لا يكون الا الله وحده فقط بخلاف الامور الاخرى. فيمكن ان يعني تستعمل فيها رفض التراضي ثم نعم تستفيده وسيله واصبر على ما يقولون من الاذى والكذب للقراء عليك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اي بالاعراض عن مكافاتهم بالنسبه. هذا هو الهجر الجميل ان تعرض عن مقابله الاذى باذى مثله. هذا هو الهجر الجميل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا كقول الله تبارك وتعالى ودع اذاهم وتوكل على الله. اعرض عن اذاهم وتوكل على الله وذرني والمكذبين اي دعني واياهم. دعني والمكذبين وذرني والمكذبين دعني واياهم وكل امرهم الي فان لي غنيه عنك بالانتقام منهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه. النعمه اي التنعم ويريد بذلك عز وجل صناديق قريش ومترفيهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه اولي الفرح من قرابين قريش. ومهلهم قليلا. ومهلهم قليلا اي تمهل عليهم زمانا او امهالا قليلا. ان لدينا امثالا اي خلودا وجحيما اي نارا شديده الحر والاستقاذ. وطعاما ذا غصه اي طعاما يغص به اخره فلا يثيره. وعذابا أليما أي نوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كله. يعني كما أن في الجنة نعيما يقول الله عز وجل فيه أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس لا أخفي لهم من قرة أعين. وكذلك كما ان في الجنات ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن لبشر ان يتصور كله فكذلك في النار في الجهه المقابله فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن ان يدرك كله ويعني هو فوق طاقه البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في الجنات ايضا مما فليس في النار مما في الدنيا ايضا الا الاسماء في حقيقه التصور كما نقول في الجنه. قوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومثلهم قليلا إن لدينا أمثالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما أي نوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كله أي فلا ترى موكولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يعني مهما وكلت أمرهم إلى أي أحد فلن تجد موكولا إليه لن تجد أحد تقوم إليه أمرهم وحسابهم والانتقام منهم أشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى وطعاما لا غصة وعذابا أليما إذا كان لدينا أمثالا وذكرا وطعاما لا غصة وعذابا أليما لا يجتمه كله ولا يدركه أحد أبدا فحقيق ألا تفوض أمرهم ولا تكل حسابهم ولا ترجو الانتقام منه إلا من الله سبحانه وتعالى لأنه هو أقدر الناس على يعني الإجازة فيه والانتقام منه فهذا هو المعنى أي فلا ترى منقولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يوم ترجف الأرض والجبال أي تضطرب وترتد بالزلزال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا متفرقا منثورا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بإذابة من أذاب وإلاء من أذاب سوف يشهد عليكم أي أيها الأمة المحمدية من الذي أذابه ومن الذي أبى واستنكف عن القيام بفرائضه إنا أرسلنا إليكم طبعا هذا خطاب لكل الكفر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني يدعوه إلى الحق فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا ثقيلا وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا قيما وكان نلاحظ لفتنا النظر مرارا إلى هذه الملاحظة يعني فرعون لعتوه وشدة كفره دائما نلاحظ أن إرسال موسى عليه السلام يغلب عليه أنه أرسل إلى فرعون إلى فرعون واضح لماذا لأن فرعون كان يعني يستعبد قوما فكان يقولون أن يعبدوه إلا إذا ابتلأوا ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فعكى عدوا كبيرا فطغى طغيانا عظيما فلذلك لان القوم كانوا تبعا له كذبين تبعا له كذلك ياتي دائما وعصانه للسلام بحق فرعون ثم ياتي القوم على سبيل تبعيا مثلا ياتي القول الله تبارك وتعالى هنا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا اي ثقيلا لقى ياتي سيره الملع الى فرعون وملائه يسلم ضد من ذكر الشعب نعم يجيب نرجو فيرجع له الى فرعون وملائه فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان بيلا اي كيف تكون انفسكم ان بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر ما ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فإذا كان يوم القيامة حاله ما ذكر وهو يعني يوم يجمع الولدان فيلا الطفل الصغير الوليد وفي يشيب من أهوال يوم القيامة لكن هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصيه ولا ذنبا فكيف يكون الأهوال بحق من على هؤلاء يعني الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يعني أرسلنا إليكم الرسول فكيف تتقون كيف تقول أنفسكم إن تقيتم على كفركم إن كفرتم يعني إن تقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر أنه يوم يجعل الولدان فيها يقال في اليوم الشديد إنه لم يشيد نواصي الأبطال انه لا يشيد نواقي الاطفال. فهذا كلام جاري نذر المثل وليس ذلك على حقيقته، لان الامه مجمعه على ان الاطفال لا تتغير حلاهم في الاخره الى السير. والاصل في هذا ان الهموم والاحزان اذا توالت على الانسان ساب سريعه. على اي الاحوال يعني هذا الكلام نسبه القاضي الى ابن ابي الحديث، وكان هذا يعني اجتماع تعرفون من هو ابن ابي الحديث الذي ينسب اليه نهج البلاغه الذي ينسب اليه صاحب نهج البلاغه. فهنا يستبعد هنا يعني ان يكون الكلام على حقيقته، ومن الذي يمنعه ان يكون على حقيقته؟ وايضا قول هنا الاطفال لا تتغير حلاهم في الاخره الى الشيء، كلامنا الان في اهوال يوم القيامه وليس في وجدان الجنه، لكن الكلام على اهوال يوم القيامه. يقول ابو الخير المتنبي من خطيئته التي مطلعها لهذا القلوب سيره لا تعلم عرضا مررت وخلت اني اسلم. قال والهم يختلف الجسيم نحافه ويصيب ناقيه الصبي ويهرمه. والهم يختلف الجبين نحافه، شخص الجبين المليء اذا اصابه الهم فانه ايه يعني يعود نحيفه يعني بسبب الهم فقط، مثل سبب مثلا امر يرجع الى الغلاء، فان ذلك الهموم قد يزيد الصح من شخص الجبين. والهم يختلف الجبين نحافه ويصيب ناقيه الصبي ويهرمه، ويجعل الصبي يسيب. فكيف تتقون او انتصرتم يوما يجعل الجاي فيها السماء منفطر به. قال الجمحري وصف لليوم في الشده ايضا، وان السماء على عظمها واحكامها تنفطر فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق. يعني السماء المجتمع الجنان شديده القوى تنفطر من اهوال يوم القيامه، فكيف بغيرها من الخلائق. هل هنا ملاحظة هنا في وقت السماء بالانفطار؟ السماء منفطر به، هل في تجلى صغرته؟ السماء منفطر به، يعني السماء طبعا لفظ مؤنث ويوصف هنا بالمذكر. السماء منفطر به وضع، فلماذا لم تؤنث الصفه؟ قال السليم لم تؤنث الصفه لاحد الوجوه، منها تاويله بالمشتق، تاويله بالمشتق، ومنها انها على النسب، يعني السماء ذات انتقاص، ذات انتقاص نحو مرجع وحائل. ومنها انها تذكر وتؤنث، إن كلمة السماء قد تذكر وقد تؤلف. ومنها أننا اسم لي يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأليف. وقوله تعالى منفطر به، هذه التاء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه، يبقى الباء هنا إما بمعنى إما أنها السماء منفطر به أي بسببه بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى في السماء منفطر فيه. كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. إن يقول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة للوعيد الشديد تذكرة أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن اتخذ الى ربه سبيلا اي بالايمان به والعمل بطاعته ان هذه تذكره، فمن اتخذ الى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، اي تتهجد فيه هذه التارات المختلفه وتتسمر لعبادة فيه هذا التسمم انتسابا لامره وتذكرا اليه. ان ربك يعلم انك تكون ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفه من الذين معك، اي يعلمهم كذلك، يعلم انهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، اي يجعلهما على مقادير يبنيان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد احدهما في الاخر، وبالعكس مما يشق لأجله المواربة على قيامه بما علمه من كل. والله يقدر الليل والنهار لأن يجعله على مقادير تجري عليها، أحيانا يستويان أحيانا يؤخذ من الليل في النهار فيصير النهار أفضل كما في الصيف، وأحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيكون الليل كما في الشتاء وهكذا. فهذا معنى الله يقدر الليل والنهار لأن يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر، وبالعكس مما يشق لأجله المواربة على قيامه بما علمه من كل. والله يقدر الليل والنهار، فمن أجل هذا التفاوت وضع علم أن لم تحصوه فتاب عليه. أو المعنى والله يقدر الليل والنهار يقدر فيهما ما شاء من الأوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره ممن أمر به أول السورة من التخيير ترخيصا وتيسيرا، يعني يقدر لكم أوقات الذي الوقت الذي تقومون به على سبيل التخيير، كما جاء في أول السورة خذ الليل إلا قليلا نصفا أو نصفه أو تكونه قليلا أو جزء عين ورد في القرآن تطبيق. فهذا التخيير للترخيص والتيسير من وهو هذا المكتوب على المعنى التفسير الثاني بمعنى والله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوه، علم أن لم تحصوه، الهاء تعود إلى قيام الليل، علم أن لم تحصوه هذا يعود إلى قيام الليل على النحو الذي جاءتكم عليه، أو قيام الليل كله للحرم والعسر. علم أن الحصول لن تطيقوا ولن تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأسلامكم. علم أن الحصول لن تطيقوا هذا قيام الليل كله، فتاب عليكم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم أي عاد عليكم بالنسبة ورفع الحرج، انتبهوا لهذا التركيز. وبعض التابع عليكم يأتي مع بمعنى آخر الساعة مأثرة الظروف وكذا، إنما هو المقصود تاب عليكم بإيه؟ بالتخفيف عليكم، عاد عليكم بالنسبة ورفع الحرج. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي في صلاة الليل بلا تقدير، لا تيسر بلا تقدير، أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة بأنفسكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة بأنفسكم، وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الفرق عليه شوقا إلى العبادة ودقا إلى الكمال. قال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني يبعدهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض أي للتجارة وغيرها، فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي لنصرة الدين، فلا يتفرغون للقيام في الليل. فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، ولا تحرموا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يذكر الصابرين رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول الأول ذهب كثير من السلف الى وجود قيام الليل المفهوم من الامر به قرينه على الصوره وان هذا منسوخ بهذه الايه. كان بعض السلف ان الايه الاولى فيها الايجاب قيام الليل، ثم هذه الايه في رواية الصوره نقصت هذا الوجوب وخففت، لذلك قال فتاب عليكم يعني للايجاب قيامه كما كان الامر قبل. روى ابن جرير عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كنت اجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان به رحيما، فخشي ان يكتب عليهم قيام الليل، فقال يا ايها الناس اثنتوا من الاعمال ما تفيقون، فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الاعمال ما دمتم عليه. فنزل القران يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا الى اخر الايه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، يعني كانوا من شده الكلام في قيام الليل ومكافأة فيه من مشقة شديدة ذلك امتثالا للأمر الإلهي، كان الرجل يربط الحبل مثلا بين الثريتين ويتعلق عليه يستند عليه أثناء صلاة القيام حتى لا يقع على الأرض من شدة ما كانوا يلقون به يعني المشقة. يقول حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فنكثوا بذلك ثمانيات أشهر، فرأى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم الى الفريضه وترك قيام الليل، يعني ردهم الى الفريضه اوجب عليهم فقط في اصل صلاه الفريضه وترك قيام الليل، ترك ايجابه لكن بقي طبعا الاستحباب. قال ابن كثير والحديث في الصحيح بدون زياده نزول هذه السوره، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك، وإنما هي مكية، هذه السورة طبعا سورة مكية. يقول القاسمي ومثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقوله ونزلت الآية الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها كما بيناه مرارا، إذن هذا دليل من الأدلة التي تؤيد هذا البيان الذي امتاز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبة كما صلاحية، يعني بخلاف التفاسير الأخرى الواحد يؤدي يأتي يقول وقيل نزلت في كذا ونزلت في كذا، فالقارئ أحيانا إن لم يكن عنده خبر في هذه القضية يضطرب ويقول ما هذا، هل معظم الآيات تعدد نزولها هذه السورة؟ لا لم يتعدد النزول، في الغالب احيانا يتعدد نعم، لكن احيانا يكون المقصود بنزلت في كذا ونزلت في كذا ان حكم هذه الواقعه مما تشمله او يستغرق عموم هذه الايه، فنزلت الايه في كذا معناها ان فعلا كانت حادثه بسبب نزول هذه الواقعه، والا ان موضوع الايه يشمل او معناها يشمل هذه الواقعه. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القرآن، ونزل القرآن لأنه يجزم من قبل الليل إلا قليل، المقصود أن نزل القرآن بمعنى الاستشهاد بها بالآية في قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في كل حالة، طبعا أحيانا قد يتكرر سبب النزول، لكن هذا قليل، فلا يتوهمن المتوهم أن ما يوجد في كتب بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول، طبعا بعد صحة السبب، نظر أولا في صحة السبب، فإذا صح أكثر من سبب فإما أن فعل أحيانا قليلا يكون تكرر النزول، وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فتبقى ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا علم ان سيكون منكم مرضى الى اخر الايه. فرفع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن ابي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا بها حولا. قاموا بها حولا يعني قاموا بسببها بسببها يعني قاموا بسبب هذا الامر امتثالا لهذا الامر فنكمل ظلوا يقولون الليل حتى ورمت اقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في شرح البخاري ذهب بعضهم الى ان صلاه الليل كانت مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل مطلقا ثم نفخ بالخمر ثم حصل نفخ ثالث يعني المرحله الاولى كان صلاه الليل مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل اللي كان الواجب في ايام القيام يعني صلاه الليل ثم ذلك كتب قيام بعض الليل مطلقا حتى لا تزال فيه ثم نفخ بالصلوات الخمس وانكره المر به وذهب بعضهم الى انه لم يكن قبل الاصراح صلاه مفروضه. فقال الصوفي في الاسرائيل قوله تعالى قل الليل الا قليلا هو منسوخ بعد ان كان واجبا باخر السوره وقيل محكم فاستدل به على نسج قيام الليل. واستدل به طائفه على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. ويستدل ايضا بايه اخرى ما هي على وجود القيام على النبي عليه الصلاه والسلام خاصه ومن الليل فتهجد به نافله له يعني زياده الحكم خاصا به نافله له. واستدل به اخرون على وجوده على الامه ايضا ولكن ليس الليل كله بل صلاه لا فيه وعليه الحسن ربيتين. يقول القاطري من ذهب الى ان الامر محكم وانه من نبذ محكم لانه ليس منسوخا لانه من نبذ وراى ان اخر السوره تعليم لهم الرزق بانفسهم يعني ليس راسخا للامر الاول لان الامر اخر على ايه النذر عند هذا الفريق. فلماذا يجيب هذا الفريق لدار ان الامر الاول على النذر لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم صالح حالي لان تبصوها تاب عليكم من اخرين. يقول ان المقصود باخر السوره ارسالهم الى ان يرفقوا بانفسهم لانه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الاثار وفيه ما يدل على عنايتهم بالمنجوده شدة كلام الصحابة في النواتب لأن على هذا المذهب على المذهب اللي يقول إن الأمر مكتم وإن الأمر بالقيام الليل من أصل وكان للناس ولا فرض على الأمة واضح؟ فإذا كان ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليهم بالتخفيف والتوجيه إلى الرفق والتذكير على أنفسهم هذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمندوبات وحرص إليهم عليهم حتى أبقى الحال إلى الرزق بهم فيه. فيدل عليه أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في ربهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين الثانيتين في المسجد فقال حديثا فتعلم ما هذا الحبل قالوا ان هذا زينا تتخذ هذا الحبل حتى اذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شده فيه سعه وتراقب على المجاهده في القراءه والتلاوه ورحت يعني امر بقطعيه وقال عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن تعبير عن الصلاة بالقراءة. فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا تعبير عن الصلاة كلها بالقراءة كما قالت في سورة سبحان اقرأ ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر إيه بصلاتك المقصود بالصلاة كلها هل المقصود كل صلاة ولا تجهر بصلاتك كل صلاة أن يكون جزء من الصلاة وهو القراءة. فهنا أطلق الكل على البعض. لا تظهر بالصلاة كان لا تظهر بقراءتك. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية اللي هي تقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزها. واعتضبوا لحديث ابن سيدي صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأن تقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا يرد على الأحناف بتحديد المسلم صلاة أن في بعض الروايات ثم قرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ففي بعض الروايات أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقراءة الفاتحة. ولا شك أن الراجح الله تعالى أعلم أن يعني الأوليد رأى بفتحة فيه الصلاة، الأوليد رأى بفتحة فيه يعني الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا علم من أعلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول ابن كثير هذه الآيات وآخرون يقاتلون في سبيل هذه الآية، بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكثر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ففي ذلك الوقت الذي نزل فيه لم يكن ذلك في بداية القتال والبعض، ولم يكن هناك قتال في سبيل الله، لكن هذا أخبار عامة يكون في عليه هذه الأمة، وذلك الخطاب موجه للأمة كلها. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا تعطى فرعون رسول ساكن عن نبي الرسول في اللام هنا الإيه؟ العهد، العهد. تعطى فرعون الرسول يعني يكون من هو رسول المعهود الذي هو موسى عليه السلام. بخلاف إيه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل قوله القران. وقال ابن الفرق في قوله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، فيه فضيله التجاره، فضيله التجاره لتوفيها في الآية مع الجهاد، صفة مفروضة بالجهاد، هذا يدل على فضيلة التجارة. وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، يعني يلتمس الرزق الحلال من فضل الله. ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا دلالة على ترك التجارة وأنها محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك روي عن النبي عليه السلام أن تسعة أعشار أرزاق النبي جعلت في التجارة، لأن فيها توكل على الله سبحانه وتعالى وآخرون يبتغون من فضل الله. فهذه الآية كما يقول الشيخ أصل في التجارة، يعني أصل في مشروعية التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة أموالكم. قال ابن كثير وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، فهذا يستدل به لمذهب من يذهب إلى أن الزكاة ترغب في مكة لكن بجنة النصب والمخارج في المدينة. والصلاة وآتوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إيجاز المال في سبيل الخيرات على احسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني اجرون المال في سبيل الخيرات على احسن وجه، كان يكون كيفكم قرن حسنا، كان يكون من اطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه، ولا ينتقي المال الرديء ولا تنموا الخبيث منه تنفقون. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض ولا تنموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تؤمنوا. فاذا رفع الصدق انتقي على اقل مالا متوسطا. وقال تعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالقرض يكون حسنا بإيه؟ كأن يكون من أطيب الطيب أو من أطيب المال. كذلك أيضا من الأحسان في الفرض تعديله، لأن هناك ثلاثة أشياء تخلق في أي عمل معروف: تبريره وتعديله وإتمامه. تبريره يعني لا تعظمه، وتعديله فلا تؤجره، وإتمامه كي يكون يعني في السجن. فمن صفات القرض الحسن، بمعنى القرض هنا ليس المقصود بالقرض الدين، يعني ان هذا اقراض لله واضح. لذلك قالوا اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على احسن وجه، كان يكون من اطيب المال واعطائه المستحق من غير تاخير، يعني ان تبادر بان تؤديه الى المستحق. واتقاء المن والأذى، يعني اتقاء الأذى المن والأذى، فمن مما يقبل المعروف كما قلنا تبريره وتعديله ونسيانه حتى لا تعلم ايه اجتنابه، او حتى تعلم اجتنابه ما انفقت يمينه، ورجل صدق بفضله تلقاها حتى لا تعلم اجتنابه ما انعت يمينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اشار الى اخفاء الصدقة ونسيانها بخلاف من يمن ويؤذي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واضح. وسر الأمر بالحسن أن القرض لما كان يعطى بنية الأخذ لا يبالي بأي شيء وأي مقدار يعطى منه، فأشير إلى إيثار المقام الأرفع فأقبل الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع إليه، لأن الخرض من خطأ الخرض أن الإنسان يطرد بنية إليه يعود خلاف الهبة، واضح. الخرض يعني يسلفه أو يعطيه الدين أجل أن يرده الله بعد ذلك، واضح، يرده يعني بدله أو مثله. لأن الإنسان إذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من أنه سوف يرجع إليه أضعاف المضاعفة ببركة الله تبارك وتعالى، لكونه محقق الرجوع إليه جل التعبير به على تحقق العوض هنا. ولذلك قال وأقرضوا الله قرضا حسنا، فهذا هو نزول المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن وجه. فأنت إذا بذلت هذا المال هو لن يذهب كذا، ولكن رجوعه إليك أمر محقق حتى تملي قرضا، فتأنك تكره الله والله سوف يعيد إليه ثوابه سبعا أضعافا مضاعفا. وما تقدموا لأنفسكم من خير أي في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال الدين تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي أعظم أجرا أي أعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله أي سلوه غفران ذنوبكم، واستغفر الله العظيم. واستغفر الله أي اسألوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم، إن الله غفور رحيم أي ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد أن تابوا منها. فنستطيع أن لا يفعل هذا الحظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.